ما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي أحد رواة الموطأ، وهو أثبتهم في رواية الموطأ عن مالك، عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبي قال عن أبي يقول: حافظ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعصع، فسقط الحارث من الرواية، واسم أبي صعصع عمر ابن زيد ابن عوف الأنصاري ثم المازني، هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدا، واستشهد باليمامة أو استشهد باليمامة. قال عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو من رواة الأحاديث المكثرين الإسناد، ويقول الحافظ كله مدنيون. قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك هذه من أفعال المقاربة، أن يقرب، أن يكون خير مال المسلم غنم، غنم يتبع بها شعاف أو شعف الجبال، المراد بها رؤوس الجبال، ومواقع القطر أي بطون الأودية، يعني هذه مضان المرعى، يفر بدينه من الفتن. فيه خطورة الفتن على دين المرء، وأنه من استشرفها تستشرفه، خطورة الفتن أنها من استشرفها وواجهها فإنها تتخطفه. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر إلى خطورة الفتن، أن تصير المرء بائعا لدينه. كذلك أيضا ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني الفتن كلما كان وجودك فيها أتقى وأبعد، كلما كنت على شيء من السلامة. المصيبة في من يستشرف لها ويهوى الفتن، يهوى الفتن حتى يصير مفتونا، وهذا يجري لبعض الناشئة والطلبة، يحب الفتن والقيل والقال والخوض في أمور هي أكبر منه، بدل أن يعطي القوس باريها، وبدل أن يشتغل فيما هو فيه من التحصيل، يحب أن يخوض في أمور أكبر منه، مفتون، وهذا لا يحصل علما ولا يقوى عنده الدين، بل يضعف شيئا فشيئا. وهناك من قد انتكس بسبب خوضه في الفتن. احذر الفتن وسل ربك السلامة منها واتقيها.